قال المسألة الثانية وهي اختلافهم في بيع مال العبد. المؤلف سيبحث الآن ما يتعلق ببيع مال العبد ويقصد بالعبد المملوك. وأما من حيث التعبد فالخلق كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، لا فرق بين أبيضهم وأسودهم، ولا بين أحمرهم وأصفرهم، ولا بين كبيرهم وصغيرهم، ولا بين شريفهم ووضيعهم، فهم كلهم متساوون في عبادة الله سبحانه وتعالى، وكلهم أيضا بحاجة إليه سبحانه وتعالى، فهو الغني وهم الفقراء. ولا شك أن من أجل وأحسن وأجمل ما يتحلى به المؤمن أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه في موضع الثناء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا المملوك إنما حصل رقه بسبب القتال، فهو كان كافرا ثم بعد ذلك أسر. وهذا الأسير كما تعلمون تترتب عليه الأحكام، وهو يباع ويشترى كسائر الأموال، لكن الإسلام لم يغفل جانبه، فإنه حظ على إعتاق الرقيق ورغب في ذلك أيضا، وأكده فيما يتعلق بالكفارات كما درسنا في كفارة الجماع في رمضان، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمظاهرة والقتل وغير ذلك. كل ذلك مر. الآن سيبحث المؤلف جانبا يتعلق بالمملوك وهو ماله. هذا يترتب عليه أمور: أولا، هل العبد يملك؟ هل يملك المال أو لا يملك؟ هو سلعة، فهل الذي يباع ويشترى يملك؟ الحيوان يباع ويشترى ولا يقال بأنه يملك، وإن اختلف عن هذا، هذا عاقل مدرك وذاك لا عقل له. إذن أولا، هل يملك أو لا يملك؟ هذه هي مسألة. الثانية، إذا قلنا بأنه لا يملك مطلقا، فهل إذا ملكه سيده مالا من الأموال أو صنفا من الأصناف يملكه؟ هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، والأول الخلاف فيه أشد. ثم بعد ذلك فيما يتعلق بماله الذي أشار أيضا إليه المؤلف، وهذا المملوك أيضا إذا بيع وليس له مال ولكن له ثياب وتبعات، فهل هي تتبعه أيضا في المبيع أو لا؟ بمعنى أنها من حق المشتري أو أن ذلك يختلف؟ أيضا هذه مسألة فيها تفصيل. وعلى القول بأنه إذا اشترط أيضا المشتري ماله فأخذه، ثم أيضا فسخ العقد بسبب من الأسباب كالإقالة أو وجود عيب أو في وقت الخيار، فهل يعود هذا المال إلى المالك الأول أو لا؟ أيضا هذه كلها مسائل يختلف فيها العلماء، والمؤلف لم يستوعبها، ولكننا نشير إليها لارتباط بعضها ببعض. أما فيما يتعلق أولا هل يملك أو لا يملك، ونقصد مطلقا دون أن يملكه سيده، فأهل الظاهر يذهبون إلى أنه يملك، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولكم هذه عامة. قالوا: فهو يدخل في قوله تعالى خلق لكم، يدخل فيها الحر والعبد، وقوله جميعا أي أنهم يتساوون في الملك، فكما أن الحر له الحق بأن يملك، كذلك أيضا العبد له أن يملك. ثم أكدوا ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. قالوا: ففي هذا الحديث ما يدل على أن العبد يملك. لماذا؟ قالوا: لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: فماله من باع عبدا وله مال. قالوا: فذكر المال للعبد، وذكر ذلك بلام الملك فدل على أنه يملك وله مال، واللام تدل على الملك. وأما الجمهور فردوا ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستويان؟ فنجد أن الله سبحانه وتعالى فرق بينهما. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، هذه لا شك الآية فيها تفسيران، لكن المشهور فيها هو هذا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. قالوا: وإذا كان لا يقدر على شيء فهو لا يملك. ثم جاء الطرف الآخر وهو الحر، فأثبت الله سبحانه وتعالى له الملك، فقال: ومن رزقناه منا رزقا حسنا، ثم قال: هل يستوون؟ إذن هناك فرق بينهما. ثم قال أيضا جمهور العلماء: هو لا مال له أصلا، لأنه سلعة فهو يباع ويشترى، فكيف يملك وهو مملوك؟ هذه مسألة لم يتعرض لها المؤلف فأحببت أن أشير إليها، هذا من حيث الأصل. ثم بعد ذلك يختلف العلماء أيضا، هل إذا ملكه، إذا قلنا على مذهب جمهور العلماء لأنه لا يملك، لو ملكه سيده مالا أعطاه دراهم أو دنانير أو ملكه دارا أو حائطا يعني بستانا أو غير ذلك، هل يملكه أو لا، أو أن لسيده أن ينتزعه؟ أيضا هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. فالحنفية والشافعي في الجديد، وهي رواية للإمام أحمد، أنه لا يملك. ووجهة هؤلاء أنه لو ملك فهو وماله لسيده، هو مملوك فلا يملك. وذهب الإمام مالك، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد، وفي نظري أن ذلك هو الصحيح، أنه يملك، بدليل أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فأثبت المال له، فإذا ملكه سيده يكون له. الآن ندخل في مسألة الدرس التي أشار إليها المؤلف. قال: وهي اختلافهم في بيع مال العبد، وذلك أنهم اختلفوا في مال العبد هل يتبعه في البيع والعتق على ثلاثة أقوال. يعني قصد المؤلف في بيع مال العبد ليس القصد بيع ماله منفصلا له، يعني إذا بيع عبد وله مال ملكه إياه سيده، فهل المال يتبعه أو لا؟ هل المال منفصل عنه فيكون للبائع، أو أنه تابع له فيكون للمشتري، أو أنه في الأصل للبائع ولو اشترطه المشتري لكان له؟ ثم أيها الإخوة، كما ترون هناك فرق، هذه لم يعرض لها المؤلف وهي جزئية، فرق أيضا بين أن يشتري إنسان عبدا له مال، وبين أن يكون قصده من الشراء العبد والمال تبع، وبين أن يكون المال مقصودا. فإن كان العبد هو المقصود يدخل المال تبعا، وإلا وإن كان المال مقصودا فإنه ينطبق عليه ما ينطبق في أحكام البيوع. وأذكركم بمسألة القدادة التي بيعت وسئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا، يعني لا يجوز بيعها حتى تصفى، حتى يعرف ما فيها من الذهب ومن غيره، وقد وجد ما فيها من الذهب أكثر من الثمن الذي أريد أو أراد المشتري أن يشتريها به. إذن هنا هل هو مقصود أو لا؟ إن لم يكن مقصودا فهذا لا يضر، فأنت تأتي وتشتري بيتا من البيوت تجد أن سقفه وأسقفه جميعا مموهة بالذهب، كذلك تشتري أيضا الحيطان وتحتها أسس، فهذه تتبع لأنها لم تكن مقصودة. لكن إذا قصد المشتري هذا المال حينئذ لا بد أيضا أن يراعى فيه ما يراعى في البيوع، من أن لا يكون قد دخل في أبواب الربا، أو ألا يكون بيع وسلف أيضا كما عرفتم في المسائل السابقة. نستمع الآن إلى ما في الفتنة. قال: وذلك أنهم اختلفوا في مال العبد هل يتبعه في البيع والعتق على ثلاثة أقوال. أحدها أن ماله في البيع والعتق لسيده، وكذلك في المكاتب، وبه قال الشافعي والكوفيون. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. إذن جمهور العلماء قالوا بهذا. نعم. والثاني أن ماله تبع له في البيع والعتق، وهو قول داود وأبي ثور. والثالث أنه تبع له في العتق لا في البيع إلا يشترطه المشتري، وبه قال مالك والليث. إذا رأيتم الأقوال في ذلك ثلاثة: الأول قول جمهور العلماء الأئمة الثلاثة، الثاني قول أهل الظاهر، وقلت لكم أهل الظاهر قاعدتهم أنه يملك كغيره، والإمام مالك هو القول الثالث، فرق بين العتق وبين غيره. وستعرفون أن سبب تفريق مالك بين العتق وبين البيع هو الحديث الذي رواه في موطئه، وأيضا رواه غيره لكنه حديث ضعيف سيذكره المؤلف. قال: فحجة من رأى أن ماله في البيع لسيده إلا يشترطه المبتاع حديث ابن عمر رضي الله عنهما المشهور. هذا حديث صحيح معروف، جاء متفق عليه من رواية، وفي مسلم في رواية أخرى، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا يشترطه المبتاع. إذن من باع، الحديث صريح كما ترون، من باع عبدا وله مال فأثبت المال له فماله للذي باعه. لماذا؟ كيف يكون له مال ويكون ماله للذي باعه؟ لأنه هو الذي ملكه إياه. وإذا كان يملكه فمن باب أولى أن يملك ماله، وهو أحق به من المشتري، لكن لو اشترطه المشتري فإنه يتبعه في هذه الحالة. هذا هو رأي الجمهور. إذن الجمهور أخذوا بظاهر الحديث كما ترون. قال: ومن جعله لسيده في العتق فقياسا على البيع. وحجة مرة أنه تبع للعبد في كل حال إن بنت على كون العبد مالكا عندهم، وهي مسألة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا. أنا أشرت إلى هذه في المقدمة: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله صلى الله عليه وسلم: فماله للذي باعه. قالوا أهل الظاهر فأثبت له المال، إذن هو يملك، إذن هو أحق به. قال: وحجة مرة أنه تبع للعبد في كل حال إن بنت على كون العبد مالكا عندهم، وهي مسألة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا. أعني هل يملك العبد أو لا يملك؟ نحن رأينا أن المسألة ذات شقين، الأول هل يملك مطلقا أو لا؟ قلنا الجمهور يرون أنه لا يملك، وأهل الظاهر يرون. إذا ملكه سيده هل يملك؟ أكثر الفقهاء أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وهي رواية للإمام أحمد، لا يملك. لماذا؟ لأنه ليس له أن يستقل فهو وماله لسيده. والقول الآخر أنه يملك هو مذهب الإمام مالك، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وقلنا هذا أصح، ويشهد أيضا له ظاهر الحديث أو ويدل عليه مفهوم الحديث. قال: ويشبه أن يكون هؤلاء إنما غلبوا القياس على السماع، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو حديث خالف فيه نافع سالما، لأن نافعا رواه عن ابن عمر، وسالم رواه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما مالك رحمه الله. الحقيقة هذا لا يضر، لأنه ما حصل من ابن عمر إنما هو كان تفضلا منه بأنه ملك. قال: وأما مالك رحمه الله فغلب القياس في العتق والسماع في البيع. وقال مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو عرضا أو دينا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق غلاما فماله له إلا يستثنيه سيده. رأيتم هذا عكس، هناك إلا أن يشترطه المبتاع، وهنا إلا أن يستثنيه سيده. لأجل ذلك فرق الإمام مالك، هناك بالنسبة لغير العتق من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، فالاشتراط هنا من المشتري، وهنا المال للمشتري إلا أن يستثنيه البائع. ولكن هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ والنسائي وابن ماجه، وقد قال العلماء بأنه حديث ضعيف فلم يأخذ به بقية الأئمة. قال: ويجوز عند مالك رحمه الله أن يشتري العبد وماله بدراهم، وإن كان مال العبد دراهم أو فيه دراهم. وخالفه أبو حنيفة والشافعي وأحمد أيضا. وخالفه أبو حنيفة والشافعي إذا كان مال العبد نقدا، وقالوا العبد وماله بمنزلة من باع شيئين لا يجوز فيهما إلا ما يجوز في سائر البيوع، كما مر بنا بيع القلادة التي فيها ذهب وخرز. قال: واختلف أصحاب مالك رحمه الله في اشتراط المشتري لبعض مال العبد في صفقة البيع، فقال ابن القاسم: لا يجوز. وقال أشهب: جائز أن يشترط بعضه. وفرق بعضهم فقال: إن كان ما اشترى به العبد عينا، وفي مال العبد عين. إذا جاز له أن يشترط جميع ماله فله أن يشترط بعضه. ويتفرع أن هذه أيضا مسألة أخرى لم يتكلم عنها المؤلف. قال: وفرق بعضهم فقال: إن كان ما اشترى به العبد عين وفي مال العبد عين لم يجز ذلك، لأنه يدخله دراهم بعرض ودراهم، وإن يعني كان بيع عرض ودراهم بعرض، لكن وهذا يدخل في مد عجوة ودرهم ببيع مد عجوة ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بمد عجوة. وإن كان ما اشترى به عروضا أو لم يكن في مال العبد دراهم جاز. قال: وجه قول ابن القاسم رحمه الله أنه لا يجوز أن يشترط بعضه تشبيها بثمر النخل بعد الإبار. وجه قول أشهب: تشبيه الجزء بالكل. قال: وفي هذا الباب مسائل مسكوت عنها. أنا قلت لكم بأنه في هذه المسألة يطبق ما يطبق في أحكام البيع الأخرى، كأن تبيع دراهم ومعها عرض بدراهم فإنه لا بد من التساوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. ثم قال: وإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا كان معه غيره فلا بد من معرفة التساوي. وذكرت لكم مسألة القلادة هنا من المسائل التي قال ماذا قال؟ قال: وفي هذا الباب مسائل مسكوت عنها كثيرة ليست مما قصدناه، منها أنه هل يملك مطلقا أو لا يملك، ومنها مسألة أخرى متفرعة عن هذه المسألة: العبد إذا باعه سيده وكانت له ملابس وأدوات. أولا نحن نتكلم هنا ونقصد العبد مطلقا، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني العبد والجارية. فالجارية كما تعلموا ربما يكون لها حلي، والمملوك أيضا يكون له ثياب، والثياب لا تخلو من نوعين. وقد نص العلماء في هذه المسألة: إذا باع السيد عبده وكان له ثياب فلا تخلو، إما أن تكون الثياب العادية أي التي يعتاد لبسها كالتي يلبسها للخدمة وللبذلة، يعني التي يتبذل بها، يعني يجلس بها وينام بها ويشتغل بها، هذه للبذلة يعني يتبذل بها. وملابس أيضا تكون أيضا للخدمة، وهناك ملابس تكون للزينة، أي يتزين بها ويتجمل بها في المناسبات في الأعياد، عندما يأتي ضيوف عند سيده، عندما يريد أن يرسله في مهمة للمقابلة وغيرها. فهل هناك فرق بين هذه الثياب؟ أيضا الجارية قد تكون لها ثياب عادية تلبسها، ولكن قد تكون لها ثياب غالية مثلا لا تلبسها عادة كثياب الحرير، أو يكون لها مثلا حلي وغيرها من أنواع الذهب، فهل هذه تدخل في المبيع أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهم يردونها إلى بعض القواعد الفقهية. إذن بعض العلماء يرى أن من باع عبدا وله ثياب أو جارية ولها ثياب معتادة وغير معتادة، أو كان لها حلي، فإنها تنقسم إلى قسمين: ما يتعلق بالثياب التي يرتاد العبد أو الأمة أن يلبسها أو تلبسها أو أن يخدم فيها أن يتبذل فيها، فقالوا هذه تدخل في البيع، لكن لو باعه وعليه مشلح بثمن غال، أو كانت أيضا عنده ملابس مرتفعة القيمة لا يلبسها إلا في مناسبة، فهل تلحق؟ قالوا لا، هذه تكون للسيد الذي باع إلا أن يشترطها المبتاع. إذا نزلوها منزلة المال الذي يكون بيده. وبعضهم قال لا، هذه لا تستثنى وإنما تتبع. لماذا؟ الذين قالوا لا تلحق بالعبد قالوا لأنها أصلا إنما اشتراها السيد لمصلحته لا لمصلحة العبد، لأنه يلبسها ليتجمل بها ويتزين بها في مناسبات، فينبغي أن تعود للسيد. والآخرون قالوا لا، هذه ثياب تابعة له فينبغي أن تدخل. وكذلك الحال بالنسبة للجارية فيما يتعلق بالحلي. هذه من المسائل الفرعية التي لم يذكرها المؤلف. ومن المسائل الفرعية التي تتفرع عما قال: لو أنه باع عبدا والعبد له مال واشترطه المبتاع، فانتقل العبد مع ماله للمشتري، ثم بعد ذلك حصل فسخ المبيع لأن وجد عيب في العبد، فطالب المشتري برده فرد، فهل يرد المال معه أو لا يرد؟ أيضا حصلت الإقالة، أقيل من البيع، هل يرد أو لا يرد؟ جمهور العلماء يرون أنه كان مقصودا فيرد، وأهل الظاهر يقولون لا، ليس مقصودا وإنما المقصود هو العبد، فلا يرد معه المال. هذه من المسائل التي تتفرع عن المسألة التي ذكرها المؤلف. قال: ومن مشهور مسائلهم في هذا الباب الزيادة والنقصان اللذان يقعان في الثمن الذي انعقد عليه البيع بعد البيع بما يرضى به المتبايعان. هذه مسألة أخرى، انتقل من مسألة المملوك إلى مسألة أخرى. مر بكم هناك في الصداق في كتاب النكاح أنه يجوز الزيادة ويجوز النقص بالنسبة للمهر، وأظن أن المؤلف سيستدل بالآية التي وردت في ذلك. فهل يحصل كذلك الأمر بالنسبة للبيع؟ لو اتفق اثنان أحدهما تقدم ليشتري دارا بمبلغ 9,000 واتفق على ذلك، ثم إن المالك طلب زيادة وتراضي على ذلك، فهل يجوز ذلك؟ ثم أو العكس، اشتراها 10,000 ثم طلب منه أن ينزل له بعد أن اتفق على المبيع، وهذا هو القصد أن حصل العقد، فهل هذا جائز أو لا؟ الجواب نعم. عندما يرد المبيع هل يرد أو لا؟ هذه هي المسألة التي يريد أن يتكلم عنها المؤلف في هذا المقام. قال أعني أن يزيد المشتري البائع بعد البيع على الثمن الذي انعقد عليه البيع أو يحط منه البائع. لكن لننتبه أن أيها الإخوة أن هذا ليس على إطلاقه، هذا جائز إذا لم تكن هناك دوافع، لكن لو قدر أنه تم اتفاق بين البائع والمشتري فجاء آخر فعرض على البائع أن يزيده فطمع في ذلك فجاء يعرض على المشتري أن الزيادة، هذه تختلف. أولا لا يجوز للذي جاء أن يجيء إلى إنسان قد أبرم عقدا بينه وبين غيره، فإن هذا حقيقة من التعدي، كما أنه لا ينبغي أيضا للبائع أن يطمع في هذا المقام وقد تمت الصفقة وانتهي وفرغ من العقد. قال أعني أن يزيد المشتري البائع بعد البيع على الثمن الذي انعقد عليه البيع أو يحط منه البائع، هل يتبع حكم الثمن أم لا؟ قال وفائدة الفرق أن من قال هي من الثمن أوجب ردها في الاستحقاق وفي الرد بالعيب وما أشبه ذلك. يعني المؤلف الآن عرضها من جانب آخر، أولا أدبا لا يليق ذلك أن يحصل إلا إذا حس البائع بأنه قد غبن وعرض على المشتري واقتنع وكان الأمر ظاهرا، أو أيضا أحس المشتري بأنه قد غبن في هذه السلعة وأنها توجد في أماكن متعددة بسعر منخفض، وهذا تعرفون هذا يجوز. لكن إذا جاء الإنسان واشترى من مكان بسعر أعلى ثم وجد في غيره ليس من حقه أن يرد ذلك، لأنه عرض عليه هذه السلعة ورضي بها. لكن المراد هنا ما يترتب على ذلك، هذه الزيادة التي حصلت بعد العقد لو حصل خلل في المبيع، عيب أدى إلى فسخ العقد، فهل رد المبيع يتطلب رد الزيادة أو يرد المبيع المتفق عليه في العقد دون الزيادة؟ هذا هو المبحث الذي يتكلم عنه الله. قال وفائدة الفرق أن من قال هي من الثمن أوجب ردها في الاستحقاق وفي الرد بالعيب وما أشبه ذلك، وأيضا من جعلها في حكم الثمن الأول إن كانت فاسدة البيع، ومن لم يجعلها من الثمن أعني الزيادة لم يوجب شيئا من هذا. قال فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها من الثمن، إلا أنه قال لا تثبت الزيادة في حق الشفيع ولا في بيع المرابحة. لماذا لا تثبت في حق الشفيع؟ لأنه يعتبر استغلالا من البائع، أنت جئت لتتقدم وتشفع، نعم الشرع أعطاك لكن بزيادة، هذا لا ينبغي لأنه نوع من الاستغلال. وبالنسبة للمرابحة أمرها واضح، فإن الإنسان يعرض على المشتري السلعة يقول اشتريتها مثلا بمبلغ 1000 وأريد منك زيادة، يعني أن تكسبني في هذه السلعة فتزيدني مثلا 100 أو 200، هذا هو بيع المرابحة. وسيأتي فصل مستقل يبحث فيه المؤلف أحكام بيع المرابحة. قال بل الحكم، قال فذهب أبو حنيفة إلى أنها من الثمن، إلا أنه قال لا تثبت الزيادة في حق الشفيع ولا في بيع المرابحة، بل الحكم للثمن الأول. وبه قال مالك رحمه الله، وبه قال مالك وأحمد وأطلق دون هذا القيد الذي ذكره أبو حنيفة، إذن هذا هو رأي الجمهور. وقال الشافعي رحمه الله لا تلحق الزيادة والنقصان بالثمن أصلا. وهذه شبيهة بالمسألة التي ذكرتها لكم فيما إذا باع العبد وله مال واشترط ماله ثم وجد عيب، هل يرد العبد وحده أو يرد معه المال؟ وقلنا العلماء مختلفون في ذلك، فبعضهم يرى رد الجميع وهذا هو الظاهر، وبعضهم يرى أن الذي يرد الأصل. قال وقال الشافعي لا تلحق الزيادة لا تلحق الزيادة والنقصان بالثمن أصلا، وهو في حكم الهبة. واستدل من ألحق الزيادة بالثمن قول الله تعالى: ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ما المراد بالفريضة هنا؟ إنما هو المهر، والمهر كما عرفتم له عدة مسميات، فيطلق على الصداق والمهر والفريضة والنحلة وغير ذلك، كل ذلك درسناه ونرجو ألا يكون نسي. إذن هنا المراد بالفريضة إنما هي المهر، فيجوز الزيادة على المهر ويجوز أيضا النقص، وفيما إذا حصل أيضا خلاف بين الزوج والزوجة فحصلت الفرقة وطولبت المرأة بماذا؟ بالمهر، فله أن ينقص من ذلك وله أن يسقطه إلى غير ذلك. إذن المراد هنا أن هذا جائز في النكاح، فكذلك يجوز أيضا هنا في البيع. إذن المسألة قياسية، الذين أجازوا ذلك قالوا: كما أنه يجوز في النكاح يجوز كذلك هنا. أيضا الذين قالوا هناك بأن العبد يملك كما عرفتم وهو مذهب مالك وأحمد كما قلنا وهو الذي صححناه، استدلوا أيضا بالنكاح بالقياس، هذه ذكرتني بتلك، فقالوا قياسا على النكاح: أليس العبد يملك الطلاق ويملك في النكاح؟ الجواب بلى. إذن كذلك في البيع، وذاك عقد وهذا عقد. قالوا: وإذا لحقت الزيادة في الصداق بالصداق لحقت في البيع بالثمن. لأن ذاك عقد وهذا عقد، وهناك زيادة وهنا زيادة، هناك نقص وهنا نقص، فما الفرق بينهما؟ أحكام الشريعة متحدة، فهناك تجوز الزيادة على المهر ويجوز النقص، وهنا كذلك أيضا. قال: واحتج الفريق الثاني باتفاقهم، لكن شريطة أن يكون عن تراض. قال: واحتج الفريق الثاني باتفاقهم على أنها لا تلحق في الشفعة. قال: وبالجملة من رأى أن العقد الأول قد تقرر قال: الزيادة هبة، ومن رأى أنها فسخ للعقد الأول وعقد ثان عدها من الثمن. حقيقة لا نسميها فسخا، لكن هذه زيادة تم التراضي عليها عن رضا، إنما البيع عن تراض، أما عن غير طريق الرضا فهذا لا يجوز.